الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. منا ومنكم صالح الأعمال. لازلنا في رحاب سورة البقرة ونحن تقريبا في نهاياتها، يعني بقي ربما لنا حلقة أو حلقتان، بقيت ربما حلقتان غير هذه الحلقة. نعم. تقريبا، يعني نسأل الله التوفيق والسداد. تقريبا نحن في الآية الأخيرة في هذه الصفحة، وهي يعني تواصل الحديث في مسألة الإنفاق. نعم. نحن كنا على مدى تقريبا حلقتين متتاليتين الآيات تتحدث عن الإنفاق، أو حتى ثلاث حلقات يعني تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. ربما هذه آخر آية، بعد ذلك يتحول الخطاب القرآني إلى مسألة ليست بعيدة عن المال ولكنها مرتبطة بالربا. الآن قبل الدخول في مسألة الربا، يقول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية كما تفضلت هي ختام آيات الإنفاق في سبيل الله، بعدما تحدث الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة عن أصل الإنفاق وحفز وحث المؤمنين على الإنفاق، ثم نهى المؤمنين عن المن والأذى في الإنفاق والرياء في الإنفاق، ثم أعطى أمثلة كيف ينمو الإنفاق، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، كيف ينمو الإنفاق وتنمو بركاته. جاء الآن أوان الحديث عن أحوال الإنفاق، متى ينفق المسلم، سرا أم جهارا، يظهر أم يخفي، ليلا أو نهارا. فجاءت هذه الآية كأنها خاتمة لأحوال الإنفاق، تقول الذين ينفقون أموالهم، يعني كأنه يقول أعني وأخص بالذكر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم. لا ينتظر إذا جاءك الفقير ليلا، لا تقول حتى نصبح غدا، هو كان بحاجة في تلك الليلة ودق بابك، أو لقيته نهار تقول حتى المساء يعني سأفعل. ينفقون بالليل والنهار، الباء كما تعرف هنا الباء ظرفية، في الليل والنهار، ويقابلها سرا وعلانية، في كل الأحوال وفي كل الأوقات. في كل الأحوال وفي كل الأوقات، هذا تشجيع على الإنفاق، فلا تؤجل عمل الليل إلى عمل النهار ولا عمل النهار إلى الليل، بارك الله فيك. هذا المعنى العام، ثم نفصل. طيب، ما دام دخلنا في التفصيل، فلهم أجرهم عند ربهم، يعني الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر. الفاء تدل على أن الذين يتضمنوا معنى السر، كأنه يقول من الذي ينفق بالليل والنهار سرا ولا علانية فله أجره، علما أن فجره معناه هذا الأجر مترتب على إنفاقهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كأنه يقول، أبسطها أكثر، إذا أنفقت أيها المسلم بالليل والنهار سرا وعلانية فلك. الفاء تدل على تضمين السر، بينما مرت علينا آية. نعم، قبل لهم الصفحة. لهم أجرهم. هذه التي الذين ينفقون أموالهم بالليل، عفوا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم. لماذا لم يأتي بالفاء؟ لم يأتي بالفاء الشرطية، لأن أصل الإنفاق ألا يكون بدون من ولا أذى. الأصل أن تنفق بدون من، لذلك هذه النتيجة كيف أقول، حتمية. شكرا. الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا، هذا هو الأصل، لهم أجرهم. هنا قال إذا كنت تنفق في الليل والنهار وفي السر والعانية فلك عن أسلوب الشرط. وأجرهم عند ربهم، الأجر هو الثواب عند ربهم، تفضيل وتفخيم. بعدين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم من المستقبل وهم يحزنون على الماضي لأنهم يحسنون التعامل مع رب العالمين. هذا التعبير مضطرد في هذه السورة. صحيح. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الآن رجعت إلى بدايات السورة لما يقول الله سبحانه وتعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم ما شاء الله. ثم بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وربما في آيات أخرى يعني حوالي 5 أو 6 مرات. فهذا التعبير مضطرد في هذه السورة. نعم هذا التعبير أصبح تعبيرا عنوانا عن نمط تعبيري قرآني في سورة البقرة، موجود في بعض الصور، لكن في البقرة الذين آمنوا والذين عفوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى غير ذلك، هؤلاء إذا حسن إيمانهم ما النتيجة لهم؟ أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. أصبحت نمطا تعبيريا يحفز الذي ينفق ولا يمن ولا يؤذي الناس بالرئاء له أجره، الذي ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية. فأصبحت نمطا تعبيريا تعطي الجزاء، يعني شيء عظيم. طيب لكن في هذا التعبير لما يقول الله سبحانه وتعالى فلهم أجرهم عند ربهم، ولا نحن تحدثنا عن موضوع أجرهم عند ربهم. نعم. ونسب الأجر إليهم وهذا من باب التفضيل، يعني التشريف والتفخيم والتكريم، وكأنهم مستحقين لهذا الأجر وليس منة، هكذا الله. قلت في الحلقة الماضية فضيلتكم. نعم. الآن في مسألة ولا خوف عليهم. نعم. هل هو خوف من الآخرين عليهم أم خوف صادر منهم يخافون، يعني هم يخافون على أنفسهم؟ على أنفسهم. جيد، هذا تأويل يجوز أن نذهب إليه، لكن لا خوف من المستقبل عليهم، لا خوف من الأحداث من الغيب عليهم. الخوف يكون من المستقبل، والحزن يكون من الماضي، لأن مخاطر المستقبل تأتي من جهات متعددة، من أزمة اقتصادية، من أزمة اجتماعية، من أزمة سياسية، فلا خوف يقع عليهم من المستقبل المجهول. وأتى بخوف اسمية لأن المخاطر كثيرة. هم يحزنون لأن دواعي الحزن تتجدد، كل مرة تتذكر شيئا قد تحزن، وهو قالك ولا يستمر عدم حزنك، فأتى بالجملة الفعلية. يا سبحان الله. نعم. الآن نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أنت قدمت ما شاء الله الربا له علاقة بالإنفاق، المال في النهاية، المال في النهاية، المال. بعدما، حتى نلخص للإخوة الكرام، بعدما رغب في الإنفاق ورغب في الصدقات ونهى عن المن والأذى ورغب في الإنفاق سرا وعلانية ليلا ونهارا، هنا جاء الأوان للنهي القاطع عن الربا، وهو نوع من المعاملة المالية. انظر إلى أين وضعها الله. الربا محرم، لكن لماذا لم يضعه مع المحرمات في القتال أو المحرمات في الصيام؟ لا، وضعه هنا بعدما تحدث عن المال وكيفية التعامل معه في الإنفاق والصدقات وكذا، جاء الأوان عن الحديث عن المال المنهي عنه، وهو الربا. والربا كما لا يخفى عليك، وهذه قضية اقتصادية، والله أنا وأنا أحضر لهذه الحلقة يعني غصت في بحار الكتب التي تتكلم، أكبر قضية اقتصادية عالمية مخيفة وشائكة هي الربا. سبحان الاقتصاد العالمي لماذا ينهار ويصاب بالأزمات؟ الربا سبب المشاكل. هذا ليس كلام الإسلام، كلام عقلاء الغرب وعقلاء الاقتصاد يقولون أكبر مشكلة تعانيها البشرية أن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. كيف يزداد الغني غنى بدون عمل؟ يقرض بالربا، فدائما أمواله تزيد، والفقير المحتاج إلى 1000 درهم أو 100,000 يقترض ويعوضها أضعافا مضاعفة، وبالتالي طبقات المجتمع كيف نقول يزداد التفاوت. أكبر مصيبة، واحد عالم جليل في الاقتصاد، أنا قلت جليل يعني عالم كبير في الاقتصاد الغربي، قال لا حل لمشاكل العالم إلا أن تصبح الفائدة صفر. أن تصبح الفائدة الصفر هي إن تقرض الله قرضا حسنا. القرض الحسن هو الذي يجعل المال دولة بين الأغنياء والفقراء، ويكون دولة بين كل المجتمع. الربا قضية اقتصادية شائكة، إن برى لها القرآن وأقول لك بعد قليل، إمام مالك علامة الفقه يعني قال: لم تصفحت القرآن الكريم لم أجد آية أشد تحريما أو ذنبا أشد تحريما من الربا، لأنه سيأتي آية قل فأذنوا بحرب من الله، لا إله إلا الله، ورسوله، يعني لا نقول ستدخل النار ستعذب، حرب من الله ورسوله على آكل الربا. لا كذلك في التوصيف المجازي الجميل من الناحية اللغوية يعني أو البلاغية، الذين يأكلون الربا الذي لا يقومون إلا كما يقوم الآية الأولى. نعم كما يقوم الآية الأولى، صحيح الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ممتاز، سنقف عند هذه الصورة. أول هذه من الناحية البلاغية، ما هي؟ تشبيه تمثيلي. تشبيه تمثيلي، شبه الله تبارك وتعالى الذي يأكل الربا عندما يقوم بين الناس. العلماء هنا ذهبوا مذهبين، هل هذا قيامه في الدنيا أم في الآخرة؟ أرجح الأقوال في الآخرة، عندما يقوم الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، الله يبدأ تعذيبهم من القيام من القبر. لا إله، يعني عندك الزاني، عندك المشرك، عندك المنافق. أما عندما ترى إنسانا يخرج من قبره يتخبط كالمجنون فاعلم أنه آكل الربا. العذاب يبدأ منذ يراه الناس في الموقف يتخبطه الشيطان، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يمسه الشيطان ويتخبط، غير متسق غير متزن. هذا من قال العذاب في الآخرة أو هذا التوصيف. بعضهم قال الذين يأكلون الربا يزدادون تضخما في الدنيا، الله عبر عن تضخمهم الزائد عن، أنت تعرف لما ترى إنسانا عنده قوام، عنده قد رشيق أو معتدل أو رياضي، وترى إنسانا والعياذ بالله يعني شكله كأنه مضحك، فيه يعني عدم اتزان في الهيئة، يعني في الشكل، في الهيئة، هذا يؤدي إلى تخبط ولا يستطيع أن يمشي مشية. الله وصفهم لأكلهم الربا الشنيع، أصبحت أجسامهم لا تستقيم ولا تعتدل ويمشون كأنهم يتخبطون. ثم إن التوكيد المستعمل في هذه الصورة كذلك يعني من الناحية اللغوية، لم يقل الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط. هذه كلمة لا يقومون إلا يعني حصر قيامهم وصورتهم إلا في هذه الصورة، ليس لهم أي هيئة ثانية يقومون بها. أيوة، فأنت إذا أردت أن تتخيلهم فلا يمكنك أن تتخيلهم إلا على صورة إنسان ممسوس أصابه جن وشيطان يتخبط، لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل في الدنيا وفي الآخرة ينهضون من قبورهم كما وصفت لك قبل قليل. دعني أقول فقط الذين يأكلون الربا هم يستهلكون مال الربا، يتعاطون الربا، يتعاملون بالربا أم يأكلونه؟ طبعا هنا الأكل بمعنى التعاطي أو بمعنى، شكرا، هذا هو المعنى. الذين يأكلون الربا، الذين يتعاطون الربا، يتعاملون بالربا. جيد، لماذا يقول يأكلون؟ لأن نهاية الربا وأموال الربا هي الأكل. يقول أنت لما الآن تعمل وعندك راتب، صحيح تلبس صحيح تشرب، لكن أكبر شيء في الإنفاق هو الأكل، لأن الإنسان بالأكل بقية حياة الإنسان يعيش. إذن سبب تعاطيهم الشره بالربا ليأكلوه، هذا واحد. الربا يكون في المطعومات، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يدا بيد، في المطعومات، فأتى بكلمة يأكلون. ثالثا الذي يأكل الربا يمحقه، كما أن الذي يأكل لقمة يزيلها من الوجود، واضح؟ رابعا لتشنيع استفادتهم من الربا فبين شرههم، الشره، أنت لما تقول هذا إنسان أكول يعني تعبر عن شرهه، فأراد أن يعبر عن شرههم بالأكل وليس بتعاطي. طيب، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه. الخبط، أنت تخبط على الأرض، يخبط، وذكرني ببيت لا إله إلا زهير، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته. نعم خبط عشواء تخبط، الخبط هو الضرب بقوة، وهذا للأسف ضربه الشيطان بقوة وداس عليه ووطئه الشيطان، يتخبطه الشيطان فيصاب شيء من المس فلا يكون معتدلا في حركته واتساقه. نعم. طيب المس ما معنى المس؟ المس طبعا هو المس يكون باليد، نتكلم عن الناحية اللغوية، المس يكون باليد وبغير اليد، اللمس يكون باليد فقط، لمس ومس صحيح؟ نقول مسه بيده، نقول مستهم البأساء ومسته النار. ولا من قبل أن تمسوهن، كناية عن المباشرة. إذن المس يكون باليد ويكون مجازيا، نقول مستهم البأساء والضراء، هكذا يقول مستهم مصيبة، لكن لا تقول لمستهم مصيبة. اللمس يكون باليد فقط، ولامس الملامسة تكون باليد مع المفاعلة. إذن العلماء فرقوا بين مس ولمس ولامس. مس المس يكون خفيف والمصيبة أصابك كبير، لذلك الله يقول لئن مستهم نفحة بسيطة أما أصابتهم مصيبة كبيرة، هكذا يقول العلماء. هذا مسه الشيطان مس، تخيل لو أصابه يا الله، هذا مس يصير يتخبط ويمشي يترنح كالسكران. نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا السبب، ذلك هنا سببية. ذلك بسببي، بسببي الباء هي السببية، لكن ذلك تشير، ذلك الوصف الشنيع لهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الباء، طبعا ذلك بأنهم نعم بأنهم قالوا الباء سببية، بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. سؤال مطروح، الحديث عن البيع من الربا؟ الحديث عن الربا المفروض يقولوا لو كانوا عقد ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع، يعني يشبهون الربا الذي يتعاطونه بالبيع، بالبيع الحلال عالميا عند عقول البشر. هم قالوا لا، بما أنكم تنتفعون بالبيع الربا ننتفع منه، إنما نحن نذهب الربا فيه فائدة وانتفع أكثر من البيع، فشبهوا البيع بالربا. وهذا تشبيه مقلوب لدلالة أنهم يستحلون الربا أكثر من استحلالهم البيع، فشبهوا البيع بالربا، ولو كانوا فيهم خير يشبهوا الربا بالبيع، هم شبهوا البيع بالربا. إذن هؤلاء مخطئون يلتبس عليهم الأمر أم متعمدون مستحلون؟ هؤلاء استحلوا الربا، يعني ليتهم قالوا والله نحن أخطأنا، نحن لا نعرف قيمة الربا. لا، هم يقولون البيع أيها البشرية، يا من تتعامل، هل يمكن أن تستغني البشرية عن البيع والشراء؟ مستحيل. أبيعكم مثل الربا الذي نتعاطاه، فإذن يستحلونه وسوف ترى النتيجة. طيب، وجملة أحل الله البيع وحرم الربا هذه ليست من مقولهم أبدا، هذا تعليق، تعليق رباني أو استفتاء. أنا وياك أحيانا نتجاوز وقل تعليق، هو استئناف بياني من الله تعالى يبين أن أحل الله البيع الذي تقوم عليه مصالح العالم وحرم الربا، هذا هو الأصل. أنتم لا تملكون التشريع، ومن يملك التشريع هو الله سبحانه وتعالى. قال فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف. فمن اتضحت الصورة الآن، هم يقولون الربا والبيع سيان، وأنا رب العالمين يقول أحل الله البيع وحرم الربا، يتفرع عن ذلك فمن جاءه موعظة وأتته، لا جاءه موعظة قوية شديدة واضحة. والمجيء أشد من الإتيان أو الإتيان. نعم ممتاز، المجيء أشد من الإتيان. جاءه موعظة أم جاءته؟ جاءته يفترض، يعني التأنيث مجازي فيجوز الوجهان، يجوز نعم، ولكن جاءه أمر الربا، جاءه أمر التحريم، كأن جاء المذكر ينظر من جاءه تحريم الربا، من جاءته موعظة جاءه تحريم الربا، فعبر بالتذكير لإعطائه مزيد من القوة. والموعظة؟ الموعظة هي مبالغة في الوعظ، وعظ موعظة. والوعظ ما هو؟ هو ترقيق القلب بكلام شديد يحرك القلوب. أنت عندما تعظ إنسانا تحرك قلبه نحو الخير بكلام يحفزه. هل أسلوب هنا أسلوب شرطي؟ فمن جاءه موعظة فانتهى؟ نعم، شرطي. نعم شرطية قولا واحدا. طيب فانتهى فله ما سلف، فانتهى عن تعاطي الربا وعن التعامل بالربا، فانتهى عن تحليل الربا، هذا أشر يعني، فانتهى ولا يقول بأن الربا حلال، فله أجره عند ربه. لا فله ما سلف. فله ما سلف، فله ما سلف يعني ما أكل من الربا ماذا نفعل به؟ شو الإسلام عظم يا أخي، حياتهم كلها كانت منغمسة في الربا، ومع ذلك الله لم يقل لهم أعيدوا الأموال السابقة، فله ما سلف، ابدأ حياة جديدة، الإسلام يجب ما قبله. وأمره إلى الله، وأمره إلى الله يثيبه إذا حسنت نيته، ويجازيه إذا انتهى نهيا قاطعا. الدليل هو أمره إلى الله فيها الخير والشر، أمره إلى الله يثيبه أو يعاقبه، لكننا نميل مع بعض المفسرين فأمره إلى الله يثيبه ثوابا عظيما، لأن الذي يأتي هو العقاب. أقرأ لي بعدها. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه كلمة ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تشير إلى أن فأمره إلى الله يثيبه، تشير إلى هذا التقابل. فأمره إلى الله يحسن معاملته ويحسن ثوابه إذا انتهى، ومن عاد إلى تعاطي الربا ده مجيء التحريم، أو عاد إلى تحليل الربا وقل الربا حلال، هذا أمره خطير. الدليل كيف تكون نتيجته؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كلمة أصحاب النار عرفناها، الملازمون للنار. خالدون، معقول الذي يذنب ذنبا في الإسلام مسلم يقول لا إله إلا الله وأكل الربا خالد في النار؟ أصل الشريعة تقول كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا خلود في النار، شرب خمرا ارتكب جرما يحاسب عليه. هنا لماذا قال خالدون فيها بالضبط؟ لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هؤلاء يشرعون، هؤلاء استحلوا، وكل من استحل أمرا هذا كافر، يستحل أمرا يعني هو لا يتحدث عن تعاطي الربا فقط، وإنما يتحدث عن من ينكر حكم الله في الربا. ممتاز، هذا هو. واحد لا يصلي، يا أخي لماذا لا تصلي؟ يقول والله أنا أحيانا أشعر بالتكاسل، أعود لا أستيقظ مثلا، هذا إنسان فاسق. أمره عاصر. إلى الله، أمره إلى الله، شكرا. لماذا لا تصلي؟ يقول لا، وهل في الإسلام صلاة؟ أنا أنكر أن تكون هناك صلاة، أنا فقط أقول لا إله. هذا إنسان ينكر حكما في القرآن بالضرورة، صلاة، زكاة، ربا، فهو كافر بشرع الله. لذلك الخلود حقيقي دكتور محمد. واضح، يعني هنا الحديث عن ليس عن تعاطي الربا بقدر ما هو عن تحريم ما أو تحليل ما حرم الله. نعم بارك الله. طيب عودة إلى الربا، يقول الله تبارك وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. جملة استئنافية، إجابة عن سؤال ينقضح في ذهن الذي يقرأ، جد ما شأن الربا الذي أكل قديما وفلان فعل الملايين وفلان جمع الملايين؟ قل يمحق الله الربا، كل من تعاطى بالربا كانت نهايته إلى قلة وإلى اضمحلال في الدنيا قبل الآخرة. قد نرى نحن تضخم أصحاب الأموال لكن يصابون بمحق. ما معنى المحق أستاذ محمد؟ محق البركة، يعني نفاها أو نفاها، أزالها، أزالها، محقها، أزالها من الوجود. ومنها المحاق، قمر المحاق الذي لا نور له، لا نور له. محق، يمحق الله الربا. وأنا نسيت نقول لك في البداية لماذا هو سماه الربا؟ ربا من ربا يربو. هو المرابي يعطيه 100,000 يقول له رجع لي 120، يعطيه 200,000 أو مليون دولار ويقول له رجع لي مليون و100,000 مثلا. الربا كأنه في الظاهر يربو لكن في الحقيقة يمحقه الله. الصدقة، أنت عندما تتصدق كأنها تنقص لكنها عند الله تبارك. يا سبحان الله، العكس تماما يعني. تماما، لذلك ما نقص مال من صدقة. أما الربا فيمحقه الله. انظروا رب العالمين ماذا فعل هنا، انظروا إلى اللغة، أنت تدخل للحية اللغوية. قال يمحق الله الربا ويضاعف الصدقات ويربي الصدقات. أعطاهم كلمة من عندهم، قال يمحق الله الربا بما أنكم تحبون الربا ويربي الصدقات، لا يضاعفها فقط. انتقاء جميل. هذا رب العالمين، احنا نقول اتاه من فمه. بما انكم تحبونه وتحبون المضاعفه انا اضاعف الصدقات ولا اضاعف الربا. مع انه قال في موطن اخر في مثل الذين ينفقون اموالهم قال والله يضاعف لمن يشاء. شكرا. وانا قلت لك هنا لان الموضوع الربا الان نعود الى النظريه اللي دائما نتحدث عنها، انسجام في اختيار الألفاظ من ثوب واحد. بما أن الموضوع حول الربا فالاختيار ليربي أفضل وأنسب، وهذا من التجانس الدلالي العجيب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار فعال من الكفر، مضاعفة، مضاعف، مبالغة. جميل. وهو دائما صيغة فعال أستاذ محمد للذي يكرر الفعل. ما تقول فلان الصوام، ما معنى الصوام؟ يعني يكرر الصوم، ديدنه الصوم. جميل. فلان نجار، حتى أصبحت الكلمة تعطى لصاحب الحرفة الذي يعيد العمل. زجاج، نجار، حداد، فعال. نيجي الأثيم، فعيل، هذه صيغة مشبهة. أثم، أثم، فهو أثيم، أصبح الإثم صفة ثابتة فيه، ثابتة فيه. مثل ما يقول كاروما فهو كريم، حسنة فهو حسن، صفة مشبهة. أتى الله بهاتين الصفتين للمبالغة؟ جيد سؤال. إن الله لا يحب كل كفار، مبالغ في الكفر، مكرر للكفر. وهل يحب الكافر؟ لا. أيوة، هنا لتشنيع عمل المرابي. هو لا يحب لا الكافر ولا الكفار، ولكن المرابي كفار، يستحق هذه المبالغة، يستحق التشنيع. إذن مفهوم المخالفة لا يفهم هنا، ليس معناه يحب الآثم والكافر، إنما لتشنيع المرابي وصفه بالوصفين الشنيعين. جيد. إن الله لا يحب كل كفار آثم، ويحب من؟ نعكس الآن، متصدق. ممتاز. هذه المتصدقين، المنفقين، كما تشاء. وأثيم صيغة مبالغة أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة. هو يجوز أن تكون آثمة، فعيل، آثم، صيغة مبالغة أيضا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد الحديث هذا ديدن القرآن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. القرآن دائما كيف أقول يشفع الترغيب بالترهيب، أو يشفع الترهيب بالترغيب. بعدما تحدث عن الربا وقال احذروا من الربا وهذا محرم وهذا يدخل أصحابه إلى جهنم، تعالوا أدلكم على ما يدخلكم إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنت تعرف بالدرجة الأولى لماذا أتى بهذه الآية بالدرجة الأولى؟ من أجل وآتوا الزكاة، لأن قضية ربا. لينزع الربا من الناس، قال المفترض ألا يكون هناك الربا ونستبدلها بالنظام الاقتصادي القائم على الزكاة. لو أن المسلمين أقاموا وأدوا الزكاة وأنفقوا، والله لا ربا ولا هم يحزنون، ويستقيم المجتمع المسلم. نفصل الآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شفعوا إيمانهم بالعمل. إذن وقارنوا إيمانهم بالعمل، ولا الإيمان لا ينفع وحده ما لم يشفعه صاحبه بالعمل الصالح. جيد. أعمال الصالحات يدخل فيها الصلاة والزكاة أم لا تدخل؟ بلى تدخل. إذن نوه بالصلاة والزكاة لمزيد العناية بهما، هذا واحد. اثنين، الصلاة تصلح ما بين العبد وربه، معراج وتنقية، والزكاة تصلح بين العبد ومجتمعه والمجتمع. إذن يريد الله الصلاة تنزع حب المال من قلب المسلم، والزكاة دليل على ذلك بأنك تتصدق في المجتمع، وهكذا يطهر المجتمع من خبث الربا. طيب، قال لهم أجرهم عند ربهم. انظر هنا، فلهم أم لهم؟ لهم، هذا هو الأصل. الأصل في المجتمع المسلم أن يقيم الصلاة، والأصل فيه أن يؤدي الزكاة. مش قلت إذا أدى الزكاة، لا، هي ليست شرطا. أنت يعني مطلوب، أنت عفوا مطلوب منك أن تؤدي أم لا تؤدي، لا، ليست شرطا، هي واجب. واجب. الأصل في المجتمع المسلم أن يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويقيم الصلوات ويؤدي الزكوات. لذلك يترتب على ذلك لهم أجرهم دون شرط عند ربهم، تفخيم لذلك الأجر. وعودة مرة أخرى إلى التركيب الذي ورد سابقا، عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله، عودة إلى هذا التركيب العجيب الذي يجذب القلوب. ولا، وفيه إنصاف، لهم أجرهم، هم استحقوه. أجرهم يضاف إليهم كما قلت أنت المرة الماضية، رائعة. عند ربهم تفخيم، يجعلك والله هذا الأجر ليس عند فلان أو فلان، عند الله. ولا خوف عليك يوم القيامة ولا من المستقبل، ولا تحزن على ما فات وتكون من الفائزين. هذه يعني، وهذه الآية أن إذا خرجنا من النص، هذه اعتراض، اعتراض أتى به هنا لأنه سيعود إلى الربا. إذا هذه جملة معترضة كبيرة تحفز المسلمين على الصلاة والزكوات، ثم تعود إلى الحديث عن الربا. هو عاد للحديث مرة أخرى عن الربا، ولكن السياق ربما يكون شيئا قليلا اختلف. نعم. لأن الربا في الحديث الأول كان يتحدث عن الذين يأكلون الربا لا يقومون، ثم قال في آخر الآية قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. فهو قطعا كما ذكرت فضيلتكم لا يتحدث عن المسلمين، لا يتحدث عن المؤمنين، وإنما يتحدث عن الذين ينكرون حكم الله في الربا. نعم. الآن بدأ الآية بنداء للمؤمنين. أيوة ما شاء الله. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. رائع. بعدما سنع ووصف المشهد الشنيع للذين يأكلون الربا، وقال هذا الربا يقوم صاحبه يوم القيامة يتخبط، أو كيف أقول، يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا آكل الربا هو في الحقيقة مستحل لهذا الإثم، وهو كافر عند الله وخالد في جهنم ويأكل في بطنه نارا. هنا توجه الحديث لأهل الإسلام الذين دخلوا في الإسلام وآمنوا بالله وآمنوا برسوله، ولكن كانوا لا يزالون يتعاطون. هنا جاء الحديث الشديد والوعيد لأهل الإسلام لينتهوا نهائيا، بارك الله فيك. فانتقلنا إلى الحديث مع أمني. طيب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. السياق العام في الربا صحيح؟ لماذا التقوى؟ هذا هو، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لأن التقوى هي التي ستؤدي إلى ترك الربا. شكرا، ما شاء الله عليك. التقوى تؤدي إلى ترك الربا. والله الذي لا يتقي الله لا يترك الربا، باختصار يعني. لو شاقل يا أيها الذين آمنوا ذروا الربا، اتقوا الله، مدارج التقوى تدعوك إلى ترك الربا المحرم. وذروا لم يقل ودعوا واتركوا، ذروا فيها شيء أستاذ محمد أشرنا له، عندما تدع شيئا تدعو شيئا وقد تعود إليه. ذره يعني تركه ولا تبالي به، ألقه كما تلقي شيئا مذموما. وهو يشارك الذر في الاشتقاق. نعم، من وذر وفيه ذرر، في اتركه نهائيا فهو مذموم، وألقه ولا تلقي له بالا. هذا معنى وذر. يذر. هو يقولون العرب لم تستعمل وذر. نعم. في المضارع يعني. نعم. وإنما استعملته في الأمر في المضارع. لا، استعملته في المضارع وفي الأمر، ولم تستعمله في الماضي وفي المصدر. ومثله ودع كذلك. نعم، بارك الله فيك. لا، لكن استعمل وذروا ما بقي من الربا، ألقوه ولا تلقوا له بالا. فيه إهانة. بينما دع يعني تقول دع هذا الأمر وتعود له غدا. صحيح. نعم، ذروا ما بقي من الربا. ما معنى ما بقي من الربا؟ ما زاد. كانوا الناس يتعاملون في المجتمع وكانت عقود ربوية موجودة. الآن نزل التحريم، أنا إلي عند فلان 100,000 وعشر على بقي، خلاص لفات انتهينا. الآن إذا قال لا لا لا، اتركوه من الآن. لكم رؤوس أموالكم. شكرا، هذه هي فيها. نعم. هذه هي، فلكم رؤوس أموالكم من الآن. حتى ولو تعاقدتم في العام الماضي على مبلغ أن يدين، أن كيف نقول، أن يعطيك دينا دائن، والمدين قبل بالمبلغ الإضافي، عن أن يرد المبلغ مع إضافة أضعاف أو غير أضعاف، الآن انتهي من هذا الأمر ويرد لك رأس المال فقد ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا تقول والله المعاملة تمت العام الماضي وأنا أخذ أموالي التي تعاقدنا عليها ثم أنتهي. لا، لا ينبغي أن يدخل الربا بطنك ومالك أبدا أبدا. نعم. طيب، قال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو الحكم اللي قال عنه الإمام مالك، لعلي أجد العبارة، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وانظر، إن كنتم مؤمنين هذه جملة شرطية تحفيزية، إن كنتم مؤمنين ذروا الربا نهائيا، فجوابها محذوف يدل عليه ما سبق ما تقدم. فإن لم تفعلوا يتفرع عن ذلك إن لم تفعلوا، ولم يقل إن لم تتركوا، إن لم تذروا، إن لم تفعلوا عليك أن تهجر الربا ومؤكله وشاربه وعقده، اترك كل شيء. إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا، هذه فأذنوا من أذن، أصل الكلمة من الأذن، فأذنوا. لما نقول فلان أذن لفلان، ما معنى أذن له؟ أعطاه الإذن. ممتاز، أعطاه الإذن. وأذان من الله ورسوله إلى الناس إعلام من الله، فهو يأذنه يعلمه. فأذنوا واعلموا واستيقنوا أن الله يحاربكم، يعني كأنه يقول استعدوا لسماع خبر أن الله يحاربكم. نعم، من الآن، من الآن استعدوا، من الآن اعلموا أن الله يلقي عليكم الحرب، وأن الله لا يسالمكم جل جلاله، وأذنوا من الحرب وبدايتها من الآن. جيد، لماذا لم يقل فأذنوا بحرب الله ورسوله؟ بحرب من الله، من الله، هذه من سمم ابتدائية. لو قال فأذنوا بحرب الله، يعني ممكن هم يحاربون الله. تجيب الوجهين. صحيح. فأذنوا بحرب مبتدأة من الله لكم، ابتداؤها من الله ومن رسوله. سؤال واحد، أحد المفسرين قال كيف يحاربهم الله؟ أجابه آخر قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. حرب ماذا فيها؟ فيها جنود طبعا، أنت لا تعرف. وما يعلم جنود، قد يكون مرضا، قد يكون رجسا، قد يكون إهلاكا، أزمة اقتصادية. حرب، جنود ربك لا يعلم. لا، ليش؟ يبعث على حقولك سيلا، يبعث عليه كيف نقول جيشا من الجراد، كلها جنود الله ورسوله المؤمنون. فأذنوا بحرب من الله بجنوده التي لا يعلمها إلا هو، ورسول حرب من الرسول بجنوده المؤمنين. المفترض المجتمع المسلم لا يقبل بالربا ولا يشارك في الربا ويقاطع كل عقد فيه ربا. هذا هو. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم، أي شوف إن الشرطية أيضا، تبتم وانقطعتم وتركتم كل معاملات الربا فلكم رؤوس أموالكم. الإسلام جيد، إذا كانت المعاوضة والعقد فيه ربا، هل معنى ذلك رأس مال يذهب؟ لا، الإسلام ينصف. فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم التي أعطيتموها من اليوم الأول. أما ما زاد عنها فهو ربا، فاتركوه وذروه ولا تدخلوه في أموالكم. يقول لا تظلم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله، فلكم رؤوس أموالكم، جملة لا تظلمون ولا تظلمون تأكيد لكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون غيركم بتكليفهم بمال الربا، ولا تظلمون بأن تفقدوا رؤوس المال، لا لكم ولا عليكم. أيوة، هذا هو الإسلام. فلذلك الذي يكون قد أدخل ماله في بنك ربوي، تقول لا يا أخي، لأنك أنت استفدت سنتين أو ثلاث سنوات فرضا، وينبغي، لا ينبغي أن يتخلى عن رأس ماله، خلص يترك كل الزيادات ويقول يا ربي أبعدها عني أو يعطيها لأي جهة كانت، ويأخذ رأس مالي. لا يظلم غيره ولا يظلم، وهذا هو الإنصاف في الإسلام. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا ترقي. إن كان المدين الذي أدنتموه أو داينتموه، عفوا داينتموه وعطيتموه وأقرضتموه بالربا، إن كان ذا عسرة، أنا أتكلم على كان الحقيقية، كان المدين ذا عسرة، لكن ربي ماذا قال؟ وإن كان ذو عسرة، وإن وجد، هنا كان تام، وإن وجد ذو عسرة، وإن يعني جاءكم ذو عسرة هو المدين، وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة، فانظروه وتمهلوا ولا تطالبوه إن كان فيكم خير. فنظرة إلى ميسرة، أسلوب الترقي أستاذ محمد عجيب. إذا كان المدين معسرا فقيرا وقال لك والله ما عندي المال الذي استدنته منك، فناظرة، أمهلوه. نظرة يعني إمهال، إمهال، نظرة وانتظار وإمهال. وبعدها إلى ميسرة، إلى أن يتيسر ما يتيسر. فالميسرة ضد العسرة. إن كان في عسرة فاتركوه وأمهلوه إلى أن تتيسر أموره ويصبح ذا مال. وبعدها مباشرة وأن تصدقوا خير لكم. هنا الترقي أكثر. جاءك مدين قال والله لا يوجد عندي ما أؤدي لك به رأس مالك. فالمطلوب منك أيها المسلم أيها الغني أن تمهله وأن لا تشدد عليه، فنظرة إلى ميسرة، ترقي أكثر وأن تصدقوا خير لكم. يا أخي يكفيك خير، أسقط عليه الدين، أسقط عليه الدين وقل سامحتك أمام الله وخذه صدقة إلى يوم القيامة. ترق عجيب، أنت داينته وأعطيته بالربا، فالمفترض أن لا يعود إليك الربا وأن يعود إليك رأس المال. إن كان هذا المدين معسرا فقيرا مسكينا فعليك أن تعطيه مسافة زمنية حتى يصبح ذا يسار وغنى ويستطيع أداء الدين. والله لو فكرت أن تسقط الدين لكان ذلك أفضل، وأن تصدقوا خير لكم. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تعلمون عظمة الجزاء في إسقاط الدين. يعني تخيل واحد لو كان مبلغ بسيط ممكن يقول أنا 1000 درهم 2000، لو كان واحد يعني أقرضته 100,000 أو 200,000 فرضا، نحن نقول والله يندبك يا من الأغنياء يتصدقون ويسقطون الحقوق على الفقراء وعلى المساكين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فضل هذه الصدقة وثوابها العظيم عند الله وحل المشكلة الاجتماعية التي أنتم فيها، فأجرها عظيم جدا جدا جدا. قضية حذف جواب الشرط ويدل عليه قدم، هذا مضطرد. وهنا مر علينا تقريبا أكثر من مرة يعني في قول الله تبارك وتعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا الجواب محذوف، إن كنتم تعلمون فتصدقوا. فتصدقوا محذوف. إن كنتم تعلمون فتصدقوا، فإن كنتم تعلمون فاطلبوا ما عند الله من الخير. أنت يعني هذه الجملة تحرك، أنت تعرف أستاذ محمد الجملة الشرطية تحرك، أنت مجرد ما تقرأ إن كنتم مؤمنين تهيجك نحو الإيمان، تهيجك أن تتعرف جيد. ما جزاء من يسقط الدين؟ والله جزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومثلها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين ذروا ما بقي من الربا، فدائما يدل عليه ما سبق، وهذا أسلوب للتهييج ولتحفيز المسلمين نحو الفعل. ثم قال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هنا ختم الله هذه الآيات العظيمة التي تحرم الربا، وهو أكبر جرم اجتماعي في حق البشر وفي حق الفقراء، فهنا ختمها الله بآية تحرك النفوس. العلماء كلهم دون استثناء يقولون هذه آخر آية نزلت في القرآن الكريم ونزلت بعد آيات الربا. وأنت تعرف أن سورة البقرة التي تقع في 286 آية في 50 صفحة، والله أعلم يعني تقع في حوالي 50 صفحة، نزلت في 9 سنوات. انظر إلى هذا العجب، وهذا في حد ذاته إعجاز، حوالي 286 آية 50 صفحة تنزل في 9 سنوات في فترات منجمة لا يوجد بينها كلمة تناقض كلمة. والله أنت لو كتبت بالأمس مقالة أقول لك بالأمس، اليوم تعيد. اليوم أنا بالأمس كتبت نقول لا والله نعيد هذه الجملة، أعيدوا هذه الجملة. 9 سنوات صورة واحدة ملتحمة متماسكة محكمة، شيء عجيب. فقال العلماء هذه آخر آية نزلت، وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 81 يوما، يعني عاش واحدا دعني أقول 81 يوما في رأيي، بعضهم يقولون أقل من ذلك على خلاف. آخر آية نزلت واتقوا يوما، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، بارك الله فيك، التي بشرت أو دعني أقول التي أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب أجله إذا جاء نصر الله. نأتي إلى المعنى أستاذ محمد، واتقوا يوما. اليوم ما هو؟ ظرف. أنت تتقي يوما، اتقوا عذاب يوم، اتقوا يوما، اتقوا ما يقع في ذلك اليوم، عذاب المضاف محذوف، واتقوا يوما يوم القيامة. كيف تتقي يوم القيامة؟ اتقي وضع بينك وبين عذاب يوم القيامة وقاية. والتنكير ما دلالته يوما؟ تفخيم، تهويل وتفخيم. تهويل وتفخيم، واتقوا يوما عذاب، وأي عذاب، ويوما وأي يوم للتفخيم. يوما اقرأ لي بعدها نسيت. ترجعون فيه إلى الله. ترجعون ترجعون هي في قراءة ترجعون لكن ترجعون لا يوجد إنسان يختار يذهب إلى الله. هل ثمة إنسان يختار أن يعود إلى الله؟ ترجعون رغم أنوفكم، ترجعون بأجل محتوم من الله لكل أجل شئتم أم أبيتم. لذلك ترجعون هذه قراءة قوية جدا، أحيانا تجدها تقلبون إليه كذا، لكن ترجعون رغم إرادتكم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم توفى كل نفس ما كسبت، ثم توفى، ثم تعطى، ثم تحاسب، ثم تثاب، ثم تعاقب. أنا أعطيتك عدد من الجمل. ثم توفى، هذه التوفية كما قلنا مرارا، تعطى جزاءك وافيا كاملا غير منقوص. غير منقوص، جيد، هذا وافيا غير منقوص في الخير وفي الاثنين. توفى كل نفس وتعطى كل نفس جزاءها وافيا كاملا غير منقوص مما كسبت، ما قال ما عملت. لأن الإنسان عندما يقدم على عمل هو دائما يظن أنه يكسب. لا يوجد إنسان يتحرك من مكان إلا عنده نفع. النفع والكسب يحرك حركة الحياة، فهو بما عملت، بما قدمت، بما كسبت، لكن كسبت فيها نوع من الربح الذي يتوقع الناس. هذا واحد. السياق حول ماذا؟ حول الربا والبيع. والبيع والكسب أولى. والكسب يعني لفظ الكسب هنا أولى لأن السياق يستدعي بما كسبت. وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون كما قال بأنكم لا تظلمون يوم القيامة، لا تظلمون أيضا. والله ما أحسن تناسق القرآن الكريم. بارك الله فيك فضيل الشيخ الدكتور. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنقف عند أطول آية في القرآن، وهي آية الدين أو التداين. نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم جزيل الشكر، وملتقانا بحول الله يتجدد في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.